مختصر، عايزين نبذة مختصرة واحنا نتحدث عن هذه الدولة العملاقة، عن خلفاء بني أمية وتواريخ حكمه. طيب، طبعا احنا قلنا ان الدولة الأموية فاقت غيرها من الدول التي عاشت اضعاف اضعاف عمر الدولة الأموية. طبعا مؤسس الدولة هو معاوية رضي الله عنه وارضاه، تولى الخلافة سنة 41 الى سنة 60. وطبعا معاوية من اكثر الشخصيات التي نالها التشويه والسب في يعني التاريخ الاسلامي. لكن طبعا عشان نتكلم على مؤسس الدولة لابد ان ياخذ حقه رضي الله عنه وارضاه. يعني يكفي ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمعاوية رضي الله عنه. يعني انا اتعجب من الشيعة الذين يسبون معاوية ويسبون يعني ابا سفيان. يعني يكفي ان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. يعني انا مش عارف انت كفايه دي على معاويه، يعني ماذا تريدون بعد ذلك؟ سيد الخلق عليه الصلاه والسلام قال دعا له ودعوته مستجابه، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. يعني اذا كان معاويه هاديا مهديا وهدى الله به، يعني هاديا لغيره مهتديا في نفسه رضي الله عنه وارضاه، ودعا له عليه الصلاه والسلام وقال اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. فهذه دعوه مباركه من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويكفيه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لكتابة الوحي. أمين وحي السماء رضي الله عنه وأرضاه. ثم تأتي شهادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويقول تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية. وتأتي شهادة عبد الله بن عمر، وشهادة عبد الله بن عمر يعني هذه عن معاصرة، هذا وسام وسام على صدر معاوية رضي الله عنه وأرضاه. يقول ما رأيت أحدا أسود من معاوية، يعني أحكم ولا أسيس من معاوية. قيل له ولا عمر ولا أبي بكر؟ سؤال طبعا سؤال وفي يعني اختبار يعني، ولا حتى والده في الفاروق يعني. قال كان أبو بكر وعمر وعثمان خيرا منه وهو أسود منهم. هم أفضل في الأفضلية طبعا والمنزلة، ملك لكن هو يعني استطاع أن يسوس ويحكم رضي الله عنه وأرضاه. تأتي شهادة ابن عباس ويقول ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية رضي الله عنه. تأتي شهادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك المسلمين. هنا شيخ الإسلام بيقول واتفق العلماء صحيح، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو أول الملوك وكان ملكه ملكا ورحمة. الأعمش ذكروا عنده عمر ابن عبد العزيز وتقواه وورعه وكذا وكذا، قالوا له إيه رأيك بقى أنت ولا هو معاوية؟ هو اللي قال ماذا لو رأيت معاوية؟ قالوا أتقصد في حلمه؟ قال لا والله في عدله رضي الله عنه. في شهادة الأعمش قال الذهبي معاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم. عمر بن عبد العزيز لما سأله أحد الرعية وقال له يعني أنت ولا معاوية؟ قال له والله لا لا نعم. يعني قال له إيه؟ على أساس الصحبة. على أساس الصحبة لغبار يعني معاوية نعل معاوية خلف رسول الله أفضل من 100 عمر بن عبد العزيز. صحيح، يعني سبحان الله. العجيب ان اليعقوبي والمسعودي اللي احنا حذرنا من الكتب بتاعتهم لهم مدحوا معاوية، لهم كلام يعني مفاد هذا الكلام انه كان لمعاوية رغم انهما شيعيان محترقان حلم ودهاء.